غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني بعيد ميلاده عساه ميت عام افرح حبيبي وطبخ والاماني الليله يا عمري تنادي فلا حنان. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده عساها مئة عام افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني الليله يا عمري تناديك الاحلام حبيبي وقدموا للتهاني كل عام وانت بخير وايامك بخير لا يا بعدهم كلهم يا غناتي انت بحياتي شيء ثاني عن الغير تقدر تقول اجمل حدث في حياتي انت الفرح انت الوفاء والتباشير انت امنيه لا والله كل امنياتي دايم افكر لو خسرتك وش يصير واقول دايم جعل قبله وفاتي لو اجمع الخلق كله ما غدا لطفه في لطف ساره ولا يمكن تناساها في قلبها الليل نور ذاب من رهفه من حسنها الشمس تضحك في محياها سارة اليوم زفينا التهاني قلبنا يفيض بس حب واماني يا سارة اليوم زفينا التهاني قلبنا يفيض بس حب واماني نغني لفرحكم احلى الاغاني نغني لفرحكم احلى الاغاني Happy birthday to you, happy birthday to Sara, happy birthday to you. كل عام وانت أجمل الناس كل عام كل عام وانت بألف خير وسلام ابتسامة أجمل الناس كل عام كل عام وانتي بالفخر وسلامة يا سارة يا تاج الليالي والأيام يا صاحبة أحلى ورق ابتسامة ورق ابتسامة وفعيد ميلادك مثل كل العوام الورد يوقف لك ويبدأ احتراما جمال الدنيا وترفل بالأحلام والبدر يزداد بحضورك وسامة والبدر يزداد بحضورك وسامة وفعيد مثل كل الأعوام الورد يوقف لك ويبدأ احترامه الورد يوقف لك ويبدأ احترامه أجمل الناس كل عام وسلامة كل يوم وانت بل صحة وسلامة احلى ورق ابتسامه